ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نحب أن ننبه على أمور يتمكن طالب العلم من معرفة بعض الأشياء التي قد تكون غريبة عليه. أولا، الغسل يحتاج فيه إلى ماء وإلى شيء يعين الماء على تنظيف البدن. ولذلك الآن حتى يعني نقرب بشيء موجود الآن، لو أنك اغتسلت في غسلك العادي تصب الماء ثم تبحث عن الصابون والأشنان ونحوها من الأطياب لتطيب البدن. فمسألة السدر في تغسيل الميت المراد بها تطيب البدن. فالسدر فيه خاصية في التنظيف ولزوجة يمكن معها إزالة الفضلة وما يعلق بالبدن من الأوساخ والقذر، وهو من الشجرة المعروفة التي ثمرتها النبق. وهذا السدر يجفف في بعض الأحوال ويؤخذ ويدق ويكون المسحوق منه يوضع في الماء، ثم إذا وضع في الماء يضرب ويحرك فتصبح له رغوة مثل الصابون. هذه رغوة السدر. هذه الأمور بعض طلبة العلم يقرأها في الأحاديث والفقه ما يستطيع أن يستوعبها، لأن ليست يعني معهودة عنده في بيئته وليست بموجودة، خاصة إذا لم يعش في بيئة يوجد فيها مثل هذا الشيء، لا يعرفها إلا بالسماع. فأصل السدر أنه يقوم مقام المنظف للبدن، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت، لأن فيه فائدة عظيمة في تنظيف البدن وقلع الوسخ وتطيب البدن أيضا. في بعض المنظفات قد تنظف لكنها حارة على البدن وقد تؤذي البدن، ولذلك بعض المنظفات الموجودة الآن فيها المواد الكيميائية قد تؤثر على البدن، هي تنظف وتعطي الروائح الذكية لكنها قد تؤذي وتحرق في بعض الحالات، خاصة إذا أكثر منها الإنسان. لكن السدر هذا شيء طبيعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت. هذا السدر حينما تقول الغسل عبادة، للعلماء مسلكان، منهم من يقول غسل الميت تعبدي، ومنهم من يقول غسل الميت معقول المعنى وهو للنظافة وليس للعبادة، ليس عبادة، أمرنا أن ننظف الميت من أجل أن نصلي عليه وندفنه ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، وجهان للعلماء. جمهور العلماء على أن غسل الميت عبادة، وبعض العلماء من الحنفية من المالكية بعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقلنا هي الرواية التي رويت عن الإمام أحمد، على أنه معقول المعنى للنظافة، وهذا يميل إليه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ما فائدة هذا الخلاف؟ إذا قلت إنه تعبدي فمعناه أنه لابد أن يسري علي ما يسري على غسل الجنابة التعبدي، وهذا يستلزم أن يكون بماء طهور، لابد أن يغسل ولو لمرة واحدة في أول الغسل أو آخر الغسل بماء قراح ليس معه غيره، ماء طهور. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله، أنه لابد من غسله بالماء القراح الطهور، وهي في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة اختارها القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وحملوا كلام الإمام أحمد عليها. الإشكال عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث بنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وقال في حديث الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. في كلا الحديثين قال بماء وسدر. فالذين يقولون الغسل غسل بماء وسدر أي ماء مخلوط مع السدر، فإذن ليس المراد أن يغسل بماء مستقل ماء طهور، وإنما يغسل بالماء مع السدر. هذا يستلزم أن يكون الغسل للنظافة. الوجه الثاني وهو قول الجمهور، قالوا إن المراد بقولي بماء وسدر أي اغسلوه بالماء واغسلوه بالسدر، لأن الواو للعطف، وهذا أرجح وأقوى، لأنه قال بماء وسدر ولم يقل بماء سدر. فرق بين قوله بماء وسدر وبين قوله بماء سدر. ماء سدر نعم نخلط السدر مع الماء ونغسل به، لكن حينما قال اغسلوه بماء وسدر، ظاهر الحديث كما يقول الجمهور معناه اغسلوه بماء واغسلوه بسدر. وعلي حتى أن هذه الرواية أصحاب ذكر السفارين رحمه الله في شرح العمدة على أن أكثر المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد على هذا. إذا كان هذا هو الأصل عندهم اختلفوا في الطريقة. القاضي أبو يعلى والإمام أبو الخطاب هم من كبار أئمة المذهب المجتهدين فيه والمحررين لروايات الإمام أحمد والأوجه عن الأصحاب، ذكر القاضي أن المراد به أن يغسل بماء قراح، ماء طهور، هذا أول شيء، ثم يغسل البدن بالسدر، وسنبين هذه الصفة حتى يتحقق التعبد وتقع عبادة الغسل بالماء الطهور، ثم بعد ذلك ندعكه بالسدر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فحمل قول الإمام أحمد على هذا الوجه. بعضهم قال من أئمة المذهب قال إن الإمام أحمد حينما قال بماء وسدر مراده أننا نخلط الماء مع قليل من السدر بحيث لا يغير لون الماء أو طعمه أو ريحه على الوجه المؤثر في الطهورية، وحينئذ في جميع الغسلات فنكون كأننا غسلناه بماء وسدر لكن بماء طهور. وهذا الوجه اختاره أبو حامد وغيره من أئمة المذهب. والوجه الثالث في المذهب أنه يغسل بماء مخلوط بسدر اللي هو ماء السدر، وقالوا إن المراد به أن يكون الماء مخلوطا مع السدر، وسنبين كيف يخلط الماء مع السدر. إذن الأرجح مذهب الجمهور وجمهور الجمهور رحمهم الله على أنه لابد من أن تكون هناك غسلة بالماء الطهور، يغسل كل الجسد بالطريقة التي سنذكرها في ترتيب الغسل بأعضاء الوضوء، ثم الميامن ثم المياسر وتعميم الغسل لسائر البدن. بعد ما تغسل بالماء تأتي تضع عليه السدر يتقبل، مثل ما إذا غسلت بدنك بالماء، ثم تأتي بالصابون تدعك بعد ذلك. فإذا هؤلاء، وهذا طبعا ما مشى عليه جمهور العلماء، وأشار الإمام الحافظ بن حجر وغيره من الشراح، الإمام القرطبي في شرح في المفهم ذكروا أن ظاهر الحديث يعني في الحديث الوارد بماء وسدر ما يدل عليه، وهذا راجع إلى قلنا يغسلوه بماء، يغسلوه بماء واغسلوه بسدر، فغسلة الماء منفصلة عن غسلة السدر. بناء على هذا الوجه يصبح التغسيل للميت تعبدي ويتحقق به المطلوب شرعا. الآن نريد أن نعرف كيف غسلة السدر. السدر مثل ما ذكرنا أنه يؤخذ من المطحون ويوضع في الماء. مثلا لو أخذ لتر من الماء أو وضع مثلا قدر كبير في 4 ألتار من الماء، تقريبا فنجان القهوة الكبير هذا المعروف يكفي لما بين 3 إلى 4 ألتار من الماء، هذا بالتجربة. تصب هذا القدر من السدر المطحون فوق هذا الماء ثم تحركه، وهذا مثل الشامبو الآن الموجود، نحن نضرب بشيء يتصور بعض المعاصرين، تضع الشامبو فوق الماء الموجود في البانيو أو نحوه أو في السطح ثم تغتسل به. أن تضع هذا الوعاء فيه الماء تقريبا 4 ألتار ثم تضع السدر ثم تحرك الماء، هذا معنى قولهم تضربه، تحركه حتى يمتزج مع الماء. إذا حركته تأتي الرغوة في أعلاه. الماء مع السدر إذا اختلط به هناك الرغوة التي في أعلى الماء، وهناك الثفل اللي في أسفل الماء. أي شيء تخلط معه مع الماء أو عصير ويكون فيه إخلاط، حينما تتركه لوقت يسير يترسب الإخلاط في القاع في أسفل الإناء وهو الثفل. هذا الثفل الذي في أسفل الإناء يغسل به سائر البدن، والرغوة الذي في الأعلى يغسل به الرأس والشعر والوجه، لأن هذا الثفل لو جاء على الوجه صعب يعني يؤذي الجسد، لكنه لسائر الجسد مثل قطعة الصابون والأشياء التي تنظف ما هي مشكلة، لكن بالنسبة للرأس والوجه واللحية والشعر فإنها تكون بالرغوة اللي هي في أعلى الصدر وليست بكل الصدر، يعني لا يأخذ كل الصدر ويغسل به، يغسل فقط بأعلاه، فإذا صفى يؤخذ الرغوة التي في أعلاه ويغسل بها الوجه والشعر واللحية إن كانت له لحية. نعم. ويغسل برغوة الصدر رأسه ولحيته فقط. فقط، هذا في أعلى الصدر لأنه خالي من الشوائب، وليس الوجه والعين تتحمل ما يتحمله سائر البدن. ثم إذا أراد غسل الوجه، إذا غسل الوجه بالماء أو بالصدر، يضع كفه على عينيه إذا جاء بالماء حتى لا يؤذي العينين بصب الماء عليهما، خاصة إذا الله المستعان بقيت العين، لأن العين يبقى لها أثر في بعض الأحيان حتى لو غمض، فيضع كفه إذا جاء يغسل بحيث يغسل شعره وأسفل الرأس، ثم إذا جاء برفق يمر الماء على جبهته وعلى طرفي الأنف ثم على لحيته وعلى ذقنه، المهم أن يحفظ دخول الماء إلى داخل الفم أو الأنف. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثة. ثم يغسل شقه الأيمن، إذا جاء يريد أولا يبدأ بأعضاء الوضوء، سواء يتوضأ، إذا قلنا يتوضأ أو يبدأ بها تشريفا كما تقدم معنا في غسل الجنابة، فإذا بدأ بأعضاء الوضوء فإنه إذا وصل إلى الرأس يغسله برغوة برغوة الصدر، ويغسل الوجه بعد ذلك، ثم يغسل شقه الأيمن، هذا يستلزم أن يكون الميت على شقه الأيسر، لأنه إذا غسل وأراد تغسيل شقه الأيمن يقلبه حتى يكون على شقه الأيسر، إذا كان على شقه الأيسر فإنه يبدأ بالشق الأيمن ويغسل أعلاه، ثم يتفقد الإبطين والأماكن الخفية كالمغابن ونحوها، فيغسل هذا كله وينظف أصابع القدمين أيضا برفق. البعض يأتي ويصب الماء هكذا وكأنه مثل ما ذكرنا، يعني إنما يبدأ برفق ويمسح كأنه يغسل جسده، هذا أخوه المسلم ويتقرب إلى الله بهذا الغسل، فيتفقد ويصب الماء برفق ويتعاهد المواطن حتى يصل الماء إلى سائر البشرة. نعم. ثم الأيسر، ثم يقلب على شقه الأيمن ويتولى شقه الأيسر، كما ذكرنا في الغسل من الجنابة أن الشق الأيمن مقدم على الشق الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غسله من الجنابة. نعم. ثم كله ثلاثة، ثم يعمم بدنه كله بالغسل ثلاث مرات، وهذا مما يختلف فيه غسل الميت عن غسل الجنابة، أن غسل الميت يشرع فيه التكرار وغسل الجنابة لا يشرع فيه التكرار، الزيادة على المرة، فالتثليث ليس بمسنون في غسل الجنابة، لو أراد أن يغتسل من الجنابة أو المرأة أرادت أن تغتسل من النفاس أو من الحيض ليس من السنة أن تثلث الغسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث غسله من الجنابة وإنما اغتسل مرة واحدة، واغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه، فهذه من سماحة الشريعة، لكن غسل الميت يغسل ثلاثا ويغسل خمسا ويغسل سبعا على حسب الحاجة. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه، يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني حتى إذا كان في شيء يخرج فيكون هذا أبلغ في النظافة، ثم هنا حالتان، إما أن يخرج شيء فيعيد غسله، وإما أن لا يخرج شيء فلا إشكال ينتقل للغسلة التي بعدها، فإذا خرج شيء إلى الغسلة الثالثة يعيد الغسل، لكن إذا خرج بعد الثالثة يعيد غسل أعضاء الوضوء فقط، هذا الفرق في الخارج. إن خرج شيء خلال الغسلات الثلاث أعاد الغسل، فإن كان بعد الثالثة أعاد الوضوء فقط على القول بأنه يوضأ. نعم. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى. فإن لم ينق بثلاث، يعني بعض الأحيان مثلا الصبي الصغير ينقى بالثلاث، الشخص المتوسط الحجم وصغير الحجم ينقى بالثلاث، كبير الحجم بعض الأجساد تحتاج إلى معالجة أكثر لا تنقى بالثلاث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فجعله الاجتهاد الغاسل أنه يجتهد، فإن وجد حاجة أن يعيد الغسل ويزيده زاده. نعم. ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع، فإن جاوز السبع قال بعض العلماء يسن الإيتار فيزيد واحدة وترا إن قطع على شفع. نعم.